وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه وإياكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونحن وإياكم في أواخر المسائل المستنبطة والفوائد الجليلة المستخرجة من الباب التاسع عشر الذي ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقال الشيخ رحمه الله في المسألة السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. إي والله، إن في هذه الجملة المختصرة الوجيزة لدلالات عظيمة، وفيها تحقيق لما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من إعطائه جوامع الكلم، فيتكلم باللفظ الموجز المختصر الوجيز المشتمل على البيان العظيم والمعنى الجليل. فقال الشيخ: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا البيان بنهيه عن الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح ومجاوزة الحد المعتبر والحد الشرعي فيه. فإن النصارى بالغوا في مدح عيسى وأطروه حتى جعلوه ابنا لله، فنسبوا لله النقيصة الولد، ورفعوا عيسى عن منزلته من كونه عبد لله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ورسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فرفعوه إلى أن جعلوه ابنا لله تعالى ربي عما يكون علوا عظيما. قال الشيخ: فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، وهو نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فيما نصح أمته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نصح لنا وهو البر الشفوق الرحيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بلغ البلاغ المبين. ألم يصفه ربي بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. نصحنا بقوله: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نصيحته لنا لأمته أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم، حرهم وعبدهم، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، وهم الذين تكلفوا وزادوا وابتدعوا، قالها عليه الصلاة والسلام ناصحا لنا، ك كررها ثلاثا. لماذا كررها ثلاثا؟ مبالغة في التعليم وتأكيدا في الإبلاغ، حيث بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، التكلف من الغلو والتنطع من الغلو، ولهذا يؤدي بصاحبه للهلاك. ولا هلاك أشنع ولا هلاك أفظع من هلاك في عقيدة الإنسان، في توحيد ربه، في إيمانه به. هذا والله الهلاك الذي لا دواء معه، والعطب الذي لا سلامة فيه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة عشرة، فقال: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. التصريح في قول ابن عباس رضي الله عنهما في هؤلاء الصالحين الخمسة أنهم أوحى إليهم الشيطان أن ماذا؟ أن ينصبوا صورهم وتماثيلهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. لماذا لم تعبد في ذلك الجيل الأول؟ لأن عندهم أثارة من علم، ولأنهم أتاهم الشيطان ببدعة درجت إلى نفوسهم ليتذكروا ما كان عليه أولئك المعظمون في قلوبهم من هؤلاء الصالحين الخمسة. فلما ذهب العلم، قال: حتى إذا هلك أولئك، يعني مات أولئك الأوائل الذين نصبوا هذه الأنصاب، ونسي العلم عبدت. ما العلم؟ علم التوحيد، علم الإيمان، علم إفراد الله جل وعلا بحقه وأن لا يشرك معه غيره. ففيها بيان معرفة قدر وجوده، أي العلم وفضله، علم التوحيد وعلم الدين، ومضرة فقده، فإن مضرة فقد العلم وعلم التوحيد يورث صاحبه الشرك، وهو يظن في نفسه أنه يحسن عمله. وهذا ذكره ربي جل وعلا مقررا له في أوائل سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كيف زين لهذا الباطل وكره له الحق؟ إنه أيها الإخوة بثمرة فقد العلم، بثمرة عدم وجوده. ففيها بيان معرفة قدر وجود العلم، وأنه مانع لمن استمسك به عن الزيغ والهلكة، مانع عن أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك، ومحقق هذا العلم لأعظم ما أمر الله به وهو التوحيد. قال: ومضرة فقده، أي فقد العلم، العلم بالوحي، العلم بالتوحيد، العلم بالشرك، أن فقد العلم به سبب للهلكة في وقوع المكلف في أعظم ذنب نهى الله عنه وهو الشرك بالله، أو في وسائله من البدع والأهواء والخرافات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العشرين، فقال: العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. من أين استنبطها الشيخ؟ من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا هلك أولئك، أي الجيل الأول الذين نصبوا هذه الأنصاب في مجالسهم وسموها بأسماء الصالحين الخمسة، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أين ذهب العلم؟ بموت العلماء. نعم، موت العلماء وذهابهم فقد للعلم. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أمر واقع محسوس ومشاهد ملموس، والله جل وعلا يقول: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. فذهاب الأرض ونقصانها من أطرافها بذهاب أطنابها، وهم العلماء الذين ميزهم الله بالعلم وخصهم به، فصار أثرهم في الناس أعظم أثر. وهذا يوجب لنا أن نعتني بالعلم، بعلم العقيدة، بعلم التوحيد،